لأصحابه. أتاه شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، تخفض الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر، من كرم خيرها فقد كرم. هذا الشهر المبارك شهر القرآن، شهر الجود، شهر العطاء، شهر الرحمة، شهر الإحسان، شهر القرآن، فيه من الفضائل الكثير والكثير. كان السلف الصالح إذا أقبل رمضان طلب الدنيا، الدنيا آخر شيء لهم، وأقبلوا على الله جل وعلا، وأقبلوا على المساجد، وأقبلوا على القرآن. حتى قيل أن بعض الأئمة ختم القرآن في رمضان 60 مرة، ليل ونهار يقرأ القرآن، لا يفرق من عبادة الله جل وعلا. فلا تجعل هذا الشهر من أول ساعة ونحن فيه كغير من الشهور، بل اجعل هذا الشهر لله. وأطلب الدنيا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، طلب كل شيء، بيتك، أولادك، لن ينفعك والله شيء. كان في العام الماضي عندنا في هذا المسجد فلان، حي فلان، والشاب فلان، كان يصلي في هذا المسجد، والآن هم تحت الطوارئ، يتمنوا لو رجعوا للدنيا وسجدوا لله سجدة، لو ركعوا ركعة، لو صلوا بآية، يتمنوا ذلك من هذه الدنيا، لا يتمنوا أن يبيعوا شيئاً أو يشتروا أو يتزوجوا أو يكون لهم أولاد أو يبنوا دور أو كذا، لا والله، بل يتمنوا لو ركعوا ركعة أو سجدوا سجدة أو سبحوا تسبيحة. هذا الذي يتمناه من يموت أن يرجع إلى الدنيا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا فيه من المقبولين من أول ساعة، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وفعل ما يرضيه سبحانه وتعالى. وكل عام وأنتم بخير. أصلي بإذن الله بعد أداء ركعتين النافلة. تقبل الله منا وصلي.